السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. معي سؤالان. صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي هو عقول اللهم احييني إذا كانت خيرا لي وتوفرني. هذا دعاء سابق للنبي، ولو كان سابق متى يقال؟ السؤال الثاني، شكرا بارك الله فيك، الدعاء ده اللي عقول اللهم إنا نسألك لذة نظر وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وغير الضراء مضرة وفتنة المضلة. أضاف يعني هذا الدعاء ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الحديث الأول فنعم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر، أسألك لذة النظر إلى وجهك، فثابت أيضا، ومطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ذكر الحديث وفيه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديثان ثابتان، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بصوا شيخ، أنا عايز أسأل، مثلا في واحد زمان مثلا كان بيشتغل في حتة وخد منها مثلا فلوس، ألو؟ نعم. وبعد فهو دلوقتي أما تلاقي مثلا تعب كده وحس إن دي غلطة كبيرة، بس هيقدر يروح مثلا لصاحب الحاجة يقول له أنا خدت منك دي، أو مثلا يقدر يروح مثلا لصاحبها يرد عليه أن يردها إلى صاحبها بطريقة فيها ستر على نفسه، فيها ستر على نفسه، يعني من الممكن. ومش فاكر كام، ومش فاكر قد إيه، مع الزمن مش فاكرهم قد إيه. بالتقريب يزود شوية من ناحيته. طب ممكن شيخ مثلا يطلعهم بنية صدقة وغيبها بيه؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. هو انا جوزي كان عايز يجيب قرض اللي هو يعني مش فايدة، هي مصاريف ادارية 5%، ده جايز ولا ايه؟ من قال لك انها مصاريف إدارية؟ هم قالوا له كده في المكتب. اذا مكتوب كده في العقد لا بأس، لكن اظنك لن تتثبتي من الامر. القرض وان ضافت النسبة المئوية حرام. السلام عليكم. ممكن سؤال تاني يا شيخ؟ تفضلي. هو انا والدي يعني كان قبل ما يتوفى كان ايه اخويا اشترى البيت منه، فهل ده ينفع ولا ايه؟ دفع فلوس؟ هو دفع لنا احنا. طيب بس عندي مشكلة. احنا كلنا موافقين، بس في واحدة من اخواتي مش موافقة، فهل كده في حاجة على مش العقد تم في حياة الوالد؟ تم البيع، هو الاخ دفع الثمن. دفع لنا احنا. لا بأس. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، ينفع واحد يطلع حج وهو مستلف من اكتر من شخص وهياخد كمان فلوس من الشركه في حين ان هو اصلا غير مقتدر وداخل جمعيه؟ سلفة بالربا أو سلفة لا قرض حسن. قرض حسن على كل يجوز، لكن الأفضل عدم ذلك. يجوز للشخص أن يقترض ويحج، لكن الأفضل عدم ذلك، والقرض لا يكون بالربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شوف مصطفى. نعم. لو سمحت صحت حديثي، إذا جلس الإنسان في المسجد وصلى الفجر في جماعة. حديث ضعيف. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله انا عاوز اسال النقاب فرض ولا سنه؟ ولو هو فرض انا عاوز برضك الدليل، والسنه عاوز برضك الدليل. اختار راي العلماء القائلين بوجوبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه عوره، ولقول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن احسن ما ورد في تفسيرها قول عبيده السلماني أنه لبس الثياب جللت كل بدنه وأبرز عينا. وأيضا قالت عائشة لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وأيضا قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا نعم سؤال ثاني والله مش الوالدتي ممكن تفيد علينا، تفيد يعني الورث بتاع الدار يعني على اخواتي. يعني امك تريد ان تورثكم في حياتها؟ لا هي تفيد يعني هي الوالد هي لا نص البيت هو نص البيت. ايه فهي الوالد الله يرحمه توفى. ايه فهي هتفيد بالنص بتاع الوالد لاخوات البنات. هل ده حلال ولا حرام؟ تريد أن تسدد أنصبة البنات من مالها الخاص؟ من مالها هي. طيب ماكن، طب وأنتم ستكتب لكم البيت ولا إيه بالضبط؟ لا مش هتكتب حاجة، يعني هي هتسيبي الورث اللي هو الورث الضار نص بتاع والدي بس. هتشتري هي هتشتري نصيب البنات من ورثهن في الأب؟ لا مش هتشتري، ده هي هتسيب الورث. هتسيب للبنات؟ هتسيب للبنات بس. طيب ما تكون ظلمت البنين. لا ستكون قد ظلمت البنين، لم تعدل في الهبة. يعني كده حرام؟ مش هقول حرام، خلاف الأفضل. يعني هي لا ثمن من أبيك، تريد أن تعطي هذا الثمن للبنات. أيوه تعطي البنات ثمن كبير أو شيء صغير؟ نعم مشان شيء كبير او شيء صغير؟ لا النص البيت، نص البيت يا حبيبي. هي لها الان نص البيت. هي لها نص البيت برضه. ايوه نص البيت مستقل لها. أيوة. لكن ورثها من ابيك في النصف الذي يملكه الاب ثمن. واحد على ثمانية ماشي. هذا الثمن تريد ان تعطيه للبنات. انا بسأل هل الثمن هذا كبير او صغير؟ على كل في الجملة قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إلى الأشياء اليسيرة أو الهبات المسببة. فالهبات المسببة تستثنى والأشياء اليسيرة تستثنى. السلام عليكم. السلام عليكم. هل هناك خلل في الاتصالات يا إخوة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ والله. نعم تفضل. حضرتك بالنسبة لسعد بن أبي وقاص لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أنا حنتصدق بكل مالي، ما فقال له لا، قال له لا لا يجوز. فقال له الشطر، قال له لا يجوز. قال له والثلث، قال له والثلث كثير. فدلوقتي الانسان اللي هو الولد اللي هو بيموت في حياة ابيه، لا الولد اللي هو بيموت في حياة ابيه لا يرث الا بالوصية. فدلوقتي حضرتك احنا اربعة اخوات، احنا اربعة اخوات، واحد توفى في حياة ابوه مع اولاد، فابويا كتب ليه فدان واحنا معانا ثلاث فدادين، يبقى ازاي التلت اخو اولاد اخويا ياخدوا فدان واحنا ثلاثة ناخدوا فدانيين؟ وشكرا حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ أدخل قصة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص ما قال أتصدق، يعني سعد بن أبي وقاص كان يسأل أفأوصي بكل مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال ثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. أما سؤال الأخ، أبوه موجود وكتب وولد من أبنائه مات في حياته، فكتب لأولاد الولد فدان من ثلاثة أفدنة، وبعد كده الحكومة ستأتي تورث الأولاد مرة ثانية بالوصية الواجبة في الفدانين، وهذا قد يغفل عنه الأخ. فأما الفدان الذي كتبه الوالد فما أدري الوالد حي أو مات يا أخي الكريم. إذا كان الوالد حي خلاص يكتزي بالذي أعطاه للأحفاد ويملك الولدين الآخرين حتى لا يظلما. ثم إننا نسأله لماذا كتبت الفدان لأولاد الولد؟ قد يقول إن الولد ساعدني في حياته قبل أن يموت، أو أن الأولاد سيضيعون. فالهبات المسببة لا ما يجوزها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا جوزي كتب لبنات الشقة، بس ساعة كتبها كانت نيته أنه هو يطلعني عشان ما أقولش منه حاجة. يعني هل دلوقتي نكتب للولد شقة بيعها ولا نلغي الشقة بتاعت البنات ولا ايه؟ الزوج حي يرزق او مات. ايوه موجود. كتب للبنات شقة. ايوه. لماذا كتب البنات شقة؟ كتبها عشان يطلعني وان انا ما اخدش منه حاجة يعني لو مات. يعني انت ام البنات او لست ام البنات؟ ايوه انا ام البنات. وبعدها اصطلحتما؟ ايوه دلوقتي رجعني، فانا مش عارفه نكتب للولد شقه زيها ولا نلغي شقه البنات. الولد متى ولد؟ الولد اكبر من البنات عنده 16 سنه. طب الزوجه حيه او مات؟ لا الزوج موجود. طيب يعدل الزوج، يعدل بين الاولاد، يعني يكتب للولد شقه زيها. يعدل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، نعم. أنا كنت حلفة على حاجة إن أنا مش هعملها وعملتها، وكفرت اليمين، أطعمت ستة ولسه فضلنا أربعة، وبعد كده عملت نفس الحاجة دي، حلفت برضه إن أنا مش هعملها وعملتها، فكده كفرت يمين تانية ولا؟ أيوة تانية، لأنك حلفت مرة ثانية بعد ما عملتيها. بس أنا لسه ما كفرتش على الأولانية. لكن عملتي. لا بعد ما حلفتي بعد ما عملتي مرة ثانية. يمين أخرى. شكرا. حافظ على لسانك شوي. السلام عليكم. ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عايز اسأل حضرتك عم الشيخ ان انا كنت حلفت على زوجتي بالطلاق. كنت حلفت على زوجتي بالطلاق. وبعد كنت قلت لها لو رحت المكان الفلاني ان انت تبقى طالق. وقلت لها لو رحت المكان الفلاني هتبقى طالق. حلفت لها على ثلاث اماكن. وانت تقصد التهديد ولا تقصد الانجاز؟ نعم شيخ. تقصد التهديد ولا تقصد الايقاع؟ انا اقصد التهديد عم شيخ. تقصد هذه الكفة الكفارة يمين. السلام عليكم. نعم شيخ. كفر كفارة يمين ما دمت تقصد التهديد. أنا كنت أقصد التهديد إنما أمنحها الناس. تقصد التهديد كفارة يمين ولا يحصل تطليق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن فضيلتكم يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز إني أربع أثناء الصلاة؟ لا لا ترديه وأنا بصلي. لا ترديه أثناء الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة. لا يجوز لك أن ترديه أثناء الصلاة لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلة. السؤال الثاني. بعد إذن فضيلتكم، هل يجوز غسل الجمعة بدون غسل الشعر؟ المسح عليه فقط. لا لا يسمى غسل. شكرا يا شيخ بارك الله فيكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، الحج بيبقى فرض على الزوج، الحج بتاعها بيبقى فرض على الزوج ولا فرض على مين؟ من فضلك يا شيخ. لو لا لا يجب، لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته، حجها يكون من مالها إلا إذا تفضل الزوج وحججها من ماله فلا بأس. أما هل يفرض عليه أن يحجج زوجته؟ لا يفرض عليه أن لا يفرض عليه أن يحجج زوجته. طب لو حد مريض حضرتك يا شيخي، مرض لا يرجى برؤه، يعني حد مريض مرض جانب، يعني ما فيش أمل أنه يخف مثلا أو ما يقدرش يعمل فروض الحج، ده بيبقى فقط عامل فريضة بالمرض ولا لا؟ أعيد السؤال. يعني واحد مريض مرض شديد، يعني يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ لا يرجى برؤه. تسألين هل يحج عنه غيره؟ لا، هل سقطت عنه الفريضة ولا لا؟ ولو هو مش مقتدر ماديا بتبقى سقطت عنه. لو مثلا عنده حد ابنه أو بنته مستطيعين ان هو يطلعوه وما طلعوش عليهم ذنب؟ شخص عاجز لمرضه المزمن وعدم استطاعته التامة أن يحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن حج عنه غيره جاز. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن يا شيخ ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك؟ اتفضلي. أول واحد حضرتك، لو أنا ليا ورد معين كل يوم من القرآن، بس أنا عندي دلوقتي فترة امتحانات، فممكن يعني ألغي الورد بتاعي دوت ولا يكون عليا وزر؟ يعني أركز في الأجزاء اللي أنا ملتزم بها في المعهد. ليس عليك وزر، لكن احرصي قدر الاستطاعة على أن تجمعي بين خير الدنيا والآخرة، لكن ليس عليك وزر. طيب ربنا يكرمك. انا سؤال حضرتك، لو انا عليا صلوات ممكن يعني مثلا يوم كامل ممكن اصليه تاني يوم مع بعض كلهم ولا كل فرد مع الفرد؟ ما سبب هذا التأخير؟ لأي عذر حضرتك يعني؟ لا عذر، يعني عذر حيض، الحيض لا تعيد الصلاة، الحيض لا تعيد. مش هو بس ما انا يعني انا بعمل يوم كده احتياطي بصراحة، يا اخي في يعني بقى بخلي يوم احتياطي عشان مش عليك اي عذر يعني لو نسيت صلاه. اسال سؤال لاني بس احذرك فقط، أو. ما انا رجل فضولي، انت تسالين سؤال تقولين جمعي صلاه يوم كامل مع بعض، ان كان هذا عن عندي لا يجوز بحال من الاحوال انك تترك الصلاه وتقولي غدا اصلي الخمس صلوات مع بعض، لا يجوز. اما اذا كان فاتك العذر الحيض، الحيض لا تقضي الصلاه، اذا فاتك العذر انشغال زائد تماما او ترك متعمد وتبتي تعيدين لا باس. اما الذي قلتيه انت انك تصلي كل اسبوع يوم احتياطي خمس صلوات لاحتياط تكوني وسواس تكوني كذا، نعرف من أجل يفتي. بارك الله فيك. بص حضرتك يعني أنا مثلا الدورة مش مزبطة عندي، الدورة الشهرية مش مزبطة عندي، فأنا بخلي يوم احتياطي على أساس لو نزلت تاني وكده. على كل حال اجعليها نوافل لا تجعليها فرائض. السلام عليكم. ما حضرتك ألو مع حضرتك ألو. نعم ما انت مش متأكدة صح؟ لا نحب أن نوافل. مش قصدي حضرتك كده، يعني أنا مثلا يعني أنا مبارح مليتش خالص فاقتصرت النهاردة، فكده أنا علي اليوم بتاع مبارح كله كامل. هل أنت كنت متعمدة أم كنت تريدين التثبت؟ لا التثبت مش متعمدة. ليس عليك شيء ما دمت تريدين التثبت، ليس عليك شيء حتى لو ما نزلتش خالص. انت بقصد التثبت. ايوه عادتك الشهريه 5 ايام، فانت في اليوم الخامس ما في شيء نزل، لا فانتظرتي احتمال تنزل المغرب، ما نزلت الدوره المغرب، فبعد كده يوم 6 اغتسلت وصليتي. لا نقول اعيد يوم 5 لان يوم 5 اصلا من حيضتك. او لا المهم لا نريد ان نفتح بابا للشيطان يوسوس. صلي نافلة لا بأس. السلام عليكم. سؤال تاني لو سمحت. نعم شيخ. سؤال تاني معلش حضرتك، اللي هي الشقق اللي سكنوا التعمير اللي هي بال فيها شروط ربوية، فيها العقد فيه شروط ربوية وان شئت اطلعت عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أظن في خلل في الإرسال. السلام عليكم. يسأل عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. لا يوجد في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، إنما تبدأ بالفاتحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك سيدنا. الحمد لله. لو سمحت، لو دخلت المسجد قبل الظهر بعشر دقائق أو بعد صلاة العصر، أصلي تحية المسجد ولا لا؟ أولا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 3 أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخلت المسجد تنازعني نصان، النص الناهي لا صلاة، والنص الآمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فمن أقدم، اختلفت أقوال العلماء في ذلك، وعدد منهم يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، ومن ذوات الأسباب تحية المسجد، فالقولان قائمان، بأيما أخذت لا جناح عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال بعد إذنك، وأرجو من حضرتك الدعاء لي. الله يوفقنا وياك يا رب. ربنا يحفظك. أنا كان معايا ذهب يعادل 20 جرام، ومعايا جوزي وإخواته كلهم مع بعض جيب واحد فلوس واحدة، كانوا بيشطبوا في بيت، وجوزي اللي كان مسؤول عن تشطيب البيت ده قدام العمال احتاج فلوس، قال أنا عايز الذهب عشان أبيعه ومشي العمال، وإخواتي هياخدوه بالجرام وهيرجعوه لك بالجرام تاني، بس بعد ما يعملوا الافراح بتاعتهم، كان عندهم فرحين مع بعض. قلت له خده قدام والدتك عشان اخواتك يبقوا عارفين مدام هم مش موجودين. خده قدام والدته ومشى العمال وعملوا الافراح معاهم، دلوقتي اكتر من 3 سنين. اتكلم مع جوزي قال لي خلاص بقى هم ما ادوهنيش وانا مش هتكلم تاني، وعدى عليه فتره وعدى عليه مرحله. في سؤال السؤال دلوقتي اسالك، ذهبك مثبت في قائمة العفش أم لا؟ لا مثبت. بس خلاص حقك محفوظ. حقي محفوظة مع مين؟ أنا حقك محفوظ على زوجك، زوجك موقع على قائمة العفش. زوجي ما خدوش لحاجة خاصة به لوحده. الذي يخصني في الفتوى زوجك أخذه منك. جوزي اخذه مني على سلامه ومثبت عليه هذا الذهب وموقع على انه استلمه فحقك ثابت. انا دلوقتي هما دلوقتي فتحوا مشروع مع بعض وانا ما اشتغلت فيه. انا دلوقتي حرام عليا انا لو خدت حق الذهب ده منه من المشروع ده. يعني انت عايزه تسرقي ثمن الذهب خساره. انا عايز اخده. هما اخذوا منك شيئا الذي اخذه زوجك وزوجك ما موقع في قسيمة في قائمة العفش أنه استلم منك ذهبا. يعني حقك ثابت فتسرقي ذهب آخر وحقك ثابت. السلام عليكم. ازيك سلام. الله يبارك فيك. تفضل يا وائل تفضل. السلام عليكم. أنا بحبك قوي بحبك في الله قوي. بحبك الله الذي أحببتنا فيه وبتفرج عليك كل يوم. الله يغفر لي ولك. حبك الله والذي احببتنا فيه وبارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الله ينعم عليك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ صحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي امي بعد امي وبقيت اهل البيت على السيده امي. لا يا صح. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. تبركات. نعم. فضيلة الشيخ انت حضرتك السؤال اللي سألته بخصوص سعد بن ابي وقاص. ايوه. فازاي ان احنا نبقوا ثلاثة اخوان. يا اخي انا سألتك سؤالا. انا استفسرت استفسارات. الاب موجود حضرتك بالوصية الشرعية. اسمع الكلام. ماشي. لماذا اعطى ابوك اولاد اخيك الفدان؟ ما السبب؟ بالوصية الشرعية. ما في وصية شرعية. يعني وصى لهم ولا باعوا تمليكا؟ وصى لهم. طيب من حقي ان يوصي لهم لكن هنا خطر سيقع عليكما. الخطر انه وصى لهم كتب لهم فدان في حياته. كتب ولا ما كتب؟ كتب. عقد بيع وشراء ولا ايه؟ لا وصيهم كده كميراث يعني وصية شرعية شيء يعني وصية لن تنفذ الوصية. بس اصبر عليه بس هم لهم في الوصية لن يمضي منها إلا نصيب والدهم الثلث. بس خلاص ما في أي مشكلة. إن إذا كان أبوه متوفي يا حبيبي افهم الكلام هم ليسوا بورثة شرعيين. الحكومة هي التي جعلت لهم وصية واجبة ولا ليست بواجبة. أما لو كانوا ورثة شرعيين هنقول لا تحل لهم الوصية لأن النبي قال وصية الوارث. فالآن جدك أو عفوا أبوك ما كتب عقد بيع لأخيك لأولاد أخيك في حياته. كتب أو ما كتب ماشي. الوصية لن تنفذ. الحكومة هي التي ستمضي كلامها رغم أنفكم. لكن هو خفف عن أولاد أخيك العنت لأن ممكن إذا جاءوا يسألون بعد وفاته نقول لهم ليس لكم شيء. سنقول لهم ليس لكم شيء. فهو حب يدفع هذه الشبهة عن أحفاده وقال لا لكم شيء وهو الثلث نصيبكم من أبيكم. من حق أن يفعل ذلك لكن لا يجمع بين وصية الحكومة والوصية من الأب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك بس انا ربنا كرمنا المولود اسمه ادم. ادم عايز حضرتك بس تدعي لي ان ربنا يخليه لي بركه فيه. الله يبارك لك يا ادم. الله يبارك لك فيه. كنت عايز اعمل عقيقه بس كنت عايز اعرفها. عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف اعمل عقيقه. اعمل عقيقه ازاي؟ تذبح خروفين او معزتين او كبشه او جديين او في يوم السابع وتقسمهم تاكل ما شئت تودي ما شئت تعطي الفقراء والمساكين ما شئت. السلام عليكم. يوم السابع يسال هل إذا فاتتني العقيقة يوم السابع أو يوم السابع هل يجوز أن أعق فيما بعد؟ نعم يجوز، قياسا على سائر العبادات أو سائر الأنساك. وابن سيرين أعق عن نفسه عند الكبر، والصلاة إذا تركت صليت بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ زي حضرتك. الحمد لله. بس عندي سؤالين لحضرتك بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي أنا شغال في قطاع الكهرباء عندنا في العريات، فبناخد أوامر من رؤسائنا إن احنا نقطعنا. شغال إيه عفوا؟ بنقطع نخل وأشجار تحت الطيار. لا عفوا. قاعد. احنا يعني احنا بناخد اوامر من رؤسائنا ان احنا نقطع النخل بيعوق الطريق الكهرباء. تقطع نخيلا يعوق الطريق، يعوق الطيار الكهربائي في الارياف، يعوق الطيار الكهربائي. تمام. هل هذا حرام يجوز او لا يجوز؟ يجوز طبعا، لانك الخطر سيكون شديدا. تمام. ففي اشجار مثمره ونخيل، فاحنا طيب انت بتقطع ما يسمح للتيار الكهرباء بالمرور. احنا هنا نقارن مفاسد ومصالح، هل المفسدة اعظم من بقاء الشجر ام المصلحة؟ صحيح. لا طبعا ببقاء خطر، لان ده طيب لا شك انه يجوز على اصحاب الارض اولا، وببقاء خطر انه بيرسل الطيار نفسه خطر. لا مانع. شكرا يا شيخنا جزاك الله خير. وسؤالي هل يجوز، في صديق ليا كان يعني افتى بيقول ان في حديث عن الرسول عليه السلام ان احنا لو في نفسك في حاجه، لو انت في جنينه او حاجه وصاحبها مش موجود، ان انت تاكل على قد نفسك، هذا الموضوع ده صحيح ولا لا يجوز ان انا اخد اذن؟ وردت احاديث في هذا الصدد، وفي اسانيدها بعض الكلام، هل تحسن بمجموع طرقها ام لا؟ قولان للعلماء، منها إذا مر أحدكم ببستان فلينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه وإلا أكل ولا يتخذ خبئه، يعني لا يتخذ شيئا لبيته. لكن هذا الحديث منازع في صحته من ناحية، وإن حسن بمجموع الطرق لكن له معارضات، مثل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، مثل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك. فالأحوط المنع إلا إذا كان جائعا، كان جائعا جوعا شديدا، فحينئذ يأخذ بقدر ما يسد رمقه، وصاحب البستان آنذاك مثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا رب. أسألك دعاء من فضلك. الله يوفقنا وإياكم. حضرتك الوقت في مسألة المواريث، في بعض الأشخاص بيحل بالتراضي، هل ده يجوز أو لا يجوز؟ دي رقم واحد. بطيب نفس من الجميع أو بعدم طيب نفس؟ لا بطيب نفس. إذا بطيب نفس الأمر سهل. طب حضرتك في نظام اللي هو لو إخوة واحد ما تجوز بيطلعوا له جوازة، وطبعا ده بتفرض على الكل، هل ده من الشرع أو غير من الشرع؟ ليس بملزم. ليس بملزم. ليس بملزم إلا إذا طابت النفوس كلها. طب السؤال التاني معلش حضرتك، بالنسبة للصلاة وراء إمام مدخن وحالة اللحية، هل يجوز؟ الصلاة جائزة وغيره أولى منه بالإمامة. ربنا يبارك في حضرتك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا عندي والدتي بتشتغل في البيت يعني بتقضي وتعمل وبس بتنام وتسيب العشاء وتصليها في الفجر ومره تسيب المغرب. تصليها متى؟ الفجر او بعد الفجر؟ مره قبل الفجر ومره تبقى بعد الفجر وما كده يعني. لا قبل الفجر لا بأس، لكن بعد الفجر لا يجوز لها ذلك. أيقظها تصلي. والله تبقى تعبانة من شغل البيت، هل هي تأثم؟ طبعا تأثم إذا كانت متعمدة أن تخرج الصلاة عن وقتها تأثم. بل ما قد فعل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما لك مفارقة الصلاة تتهاون بهذه الطريقة أنت وأمك؟ يدعينا يا شيخ انا واخواتي واهلي. الله يكرمنا وياكم وعنا وياكم على الصلاة وعلى الزكاة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ، نحبك في الله. فيك احبك الله. وتحضر اسأل حضرتك بالنسبة لصلاة الجنازة في التكبيرات، نرفع في اليدين في التكبيرات ولا نرفع اليدين؟ يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين في دعاء في صلاة الجنازة، استدلالا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأيضا قياسا على الصلاة ذات الركوع والسجود، فنحن ونحن قيام مع كل تكبيرة نرفع الأيدي. أما الحديث الذي استدل به المانعون فهو حديث تالف ضعيف جدا لا يثبت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. هذا حديث ضعيف جدا ضعفه جماهير المحدثين الأولين، بارك الله فيك. الشيخ لو سمحت، بالنسبة مصالح الحكومية لو في بقايا أشياء تترمي ممكن الانتفاع بها ولا لا يمكن الانتفاع بها؟ هل سترمى؟ سترمى. سترمى إذا كانت سترمى لك أو لأخيك أو للزبالة. تمام. ماشي الشيخ، تحدي استدان المدير مثلا. نسألكم الدعاء يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ. نعم. عندي سؤال لو سمحت يا عم الشيخ. تفضل. أنا والدك توفت وسابت حتة أرض وقالت على أنا ما سمحتاش عن أخويا اللي قاعد معها، قال إن هي سابتها لله. ماشي، يعني عشان توزع لله، الفلوس بتاعتها توزع لله يعني المساجد وكده. ماشي. وأنا عندي زوجتي تعبانة، هل يحق لي أن آخذ منها؟ سؤالك. والدتي سابت حتة أرض. أيوه. اتبرعت بالمبلغ اللي يطلع من حتة الأرض دي لله، للجمعيات. أيوة. الخيرية والمساجد. وجدنا يريد أن يأخذها لمرض زوجته. لا، وفي ممكن أخذ يعني أنا منها المرض زوجته. لا تأخذ. هل أنت محتاج؟ للمرض بس. أنت محتاج. محتاج للمرض لأنها تعبانة بلا كذا سنة تجيب أجر عليها يعني. على كل، إن كنت محتاجا وليس عندك ما تعالج به امرأتك جاز شأنك شأن غيرك من الفقراء، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ، رفع قدرك. دنيا آخر، عندي سؤالين الله يبارك فيك. وإياك، تفضل. السؤال الأول، وإيش حكم الشرع يعني في الدخل اللي من الاستراحات الأفراح هذه أو صلاة الأفراح أو صلاة المناسبات، يعني هي يجوز أسوي صالة أفراح أو صالة مناسبات هذه؟ أنت كأنك لست بمصري. لا والله أنا مصري من سوهاج وعايش في الإسكندرية وكنت بس في السعودية. أنا كنت عايش بروح السعودية ورجعت استقرار. سؤالي عن المصرية من عدمها أن في بعض الدول يفصلون الرجال عن النساء. نعم. فإن استطعت أن تفصل الرجال عن النساء فجزاك الله خيرا وامضي قدما فيها والداخل حلال. ان لم تكن هي كما تعلم هي تكون برضه فيها، هي يكون موجهه جهه من لها نساء وجهه يكون مثلا جهه فيها رجال، لكن كما تعلم النظام هنا في مصر طبعا الناس يشوفوا العروسة والعريس يعني زي كده. على كل تكون مكروهة بهذا التوصيف الذي ذكرته أو نعم. حتى قد تصل إلى التحريم إذا كان فيها اختلاط. نعم لكن شخص. أنت كمؤجر أنت كمؤجر نعم. انتقي الصالحين. ما أنا معلش أنا لا أعلم الغيب يا شيخ الله يرفع لا تعلم الغيب. إذا صممها في التصميم على الانفصال بين الرجال والنساء. طيب السؤال الثاني الله يحفظك. الله يبارك. أنا كنت طبعا كما تعرف في السعودية عايش وبعدين أرسلت لأخوي أشتري لي قطعة أرض. كويس. بعد سنتين اكتشفت ان هو يقول لي ده انا حطيت مبلغ في قطعة الارض هذه ولي فيها. الان يعني اخوي ده الحين ما راضي يطلع من الدرجة حتى بعد ما رحنا الناس حكموا الشرع اللي بينه ورجع تاني برضي قال لا يعني انا اظل في الارض اللي انا فيها رغم ان انا مرسل له المبلغ. يعني هو وضع فعلا مالا فيها او يدعي كذبا. الله اعلم ما اعلم لكن انا اللي مرسل اشتري الارض كامله يعني انا مرسل الفلوس اشتري الارض كامله اي لكن هب ان الفلوس التي ارسلتها لن تكفي فوضع مبلغا هل يمكن ما اعلم هذا والله اني ما اعلم هل يمكن ان تستحلفه بالله بعد صلاه العصر لي... اي بس هو واخذ يعني ايش هي مساحه واخذ فيها قطعه في الوسط من الامام كده على كل احنا نتفاوض معانا واخواني على اساس ندونا مبلغ على كل حق الارض او يجلس على اصبر يا حبيبي اصبر خلاص اصبر القضيه تتمثل في امرين الامر الاول هل دفع كما يدعي او لم يدفع اذا اقام البينات على انه دفع فنقضي له بالقدر الذي دفع إذا لم يقم البينات استحلفناه بعد صلاة العصر أنه دفع هذا أولا ثانيا حتى أننا ممكن نقول في الحكم إذا لم يأتي بالبينات لا شيء له ممكن هذا اتجاه ثانيا إن ثبت أنه دفع سيكون نصيبه على المشاع لن يأخذ أفضل قطعة أرض أفضل موقع في قطعة الأرض لابد من جلسة محكمة بينكما بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله أقول لك يا شيخ عندي سؤالية سالي أنا كنت حتى السنة العدت يا شيخ وكنت نصلي والإمام من غير ما نقرأ أي حاجة يعني صلاة جائزة عفوا حجيت السنة الماضية أيوة وكنت يعني نصلي ورا الإمام بس ما نقرأش الفاتحة أي يعني كنت تصلي ورا الإمام ولا تقرأين الفاتحة أي ما كنتش نقرأ الفاتحة ولا أيها صورة ولا حاجة ده في الصلاة الجهرية لا والثاني عادي السرية برضه ما كنتش نقرأ ما كنتش نعرف أصلا خلاص لا إعادة عليك يعني الحج صحيح الحج صحيح ما له تأثير ماشي يا شيخ طب نقول لك يا شيخ نعم انا صلاتي كلها دهريه وساعات نعيد الصلاه الذين مرتين كده او ثلاثه وما نعرفش نقول انك حميد المجيد نقول انك حميد المجيد تعلمي الصلاه صحيحه ولكن اجتهدي كي تتعلمي يعني هي عادي صح لو قلت انك الصلاه صح لكن تعلمي تعلمي اجتهدي ما انا عارفاش نقراها يعني عادي نقولها كده قولي لكن تعلمي وحاولي الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يسأل هل يقرأ خلف الإمام في هل يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجارية أقول قد قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا عامل ايه الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ وفيك معاك سلام اسكندريه يا شيخنا كنت اسال حضرتك عن كنت سالت حضرتك عن الطلاق وكده ان انا قلت لزوجتي ان انت لو رحت المكان الفلاني تبقى طالق طالق طالق ثلاث مرات والمكان الفلاني تبقى طالق طالق طالق ثلاث مرات ويعني حتى ثلاث اماكن وفي كل مكان قلت لها تبقى طالق طالق طالق لو رحت المكان يا اخي عفوا لا تتعنت علي في السؤال انا سالتك سؤالا محددا نيتك التهديد او نيتك الانجاز؟ المنع ان هي ما تروحش. نيتك تهدد يعني ولا ان ان ان ان اذا ذهبت ستطلق؟ لا مش عايزه تروح. المنع المنع يعني المنع او التهديد لا تقصد الطلاق. تمام يا شيخ. انت رجل موسوس كلمني في مسالتك في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. أنا سؤال بس. أنا زوجي متوفي وعمي كتب لنا حتة يعني كتب لنا من ورثه وهبة لي أنا يعني أنا مرات ابني. عفوا من مات؟ زوجي متوفي قبل أبوه. زوجك مات قبل أبيه. أيوة. أيوة. وبعد؟ وكتب لنا يعني لي أنا لي أنا العيال لي أنا مش العيال لي أنا قال لي عندي لي قبل هو تي كان مخد كلية وكان مخد كلية يعني أبو الزوج كتب لك كتب لك ماذا؟ كتب لي وصف من أمواله. كتب وصية ولا في الحياة الدنيا قبل أن يموت؟ قبل ما يموت كتبها لي. كتب لك كم يعني كتب لك نسبة كم من التركة؟ الثمن. أيه. يعني انت كنت متزوجة برجل مات الرجل جاء ابوه وكتب لك شخصيا ثمن تركته. هو سؤال وكان قبل كاتب لابن عشان كان ماخذ كليه وقال لي متوظفش جات وظيفة وقال لي متوظفش متوظفش وانا حكتب لك حاجة يعني محلات توظف يعني قال لمن ولد اخر من اولادي ولا لمن؟ لولد اللي هو زوجي. يعني كتب لابنك ايضا كتب لي هم يتوفوا هم اثنين كاتب لي انا على اساس ما اخذ الشغل معاه مش فاهمني. كتب لزوجي كم؟ كتب لي عماره. عماره للزوج؟ ايوه. هو عنده كذا عماره ولا عنده ايه بالضبط؟ ايوه عنده كذا عمار. يعني كتب لزوجك قبل ان يموت الزوج عمارة لانه لم يتعلم. اتعلم هو بس ما خدش وظيفته ما توظفش. لم يتوظف. كان بيشتغل مع ابيه ولا لا؟ ايوه مع ابيه كان بيشتغل مع ابيه. كان يشتغل مع ابيه. اخواته الاخرون اعترضوا او ما اعترضوا؟ لا ما اعترضوش. خلاص لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد يسأل عن شخص استودع شخصا أمانة فجاءت عصابة مسلحة وهجمت على الشخص الذي عنده الأمانة بشهادة جميع الناس وأخذت الأمانة بالقوة وشهد المسلمون بذلك، هل يلزم برد الأمانة إلى أصحابها؟ هو عجل الآن وما فرط وذهبت الأمانة بهذه الطريقة التي ذكرت أن عصابة وعلى مرأة من الناس اقتحموا البيت وسرقوا الأمانة وما فرط، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيذنا والمسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.